فهو الذي صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما كذبه الناس، وأعطاه لما حرمه الناس، وآنسه لما تركه الناس، وأعطى ماله كله لله، حتى قال له محمد صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. أكثر من ذلك، فإن الرجل شمر للجنة بكافة أعمال الخير، ما ترك من خير إلا وقدمه لله رب العالمين. فبالحديث الذي أورده مسلم في صحيح، وأورده أهل السنن، وآتي الآن بما عند أهل السنن بالنسبة للمتن المذكور على لسان هذا، والذي أذكره نتيجة للزيادة والإيضاح، ها هو صلى الله عليه وسلم وقد صلى إماما بالناس يلتفت. قال أهل العلم: وإن الصلاة صلاة ظهر. التفت إليهم وهو المعلم، حتى يرى علو الهمة فيهم، حتى يرى الإقدام على الجنة، حتى يرى التشمير إلى الجنة، حتى يرى الشوق إلى الجنة من أصحابه هؤلاء. التفت إليهم قائلا: من منكم اليوم أصبح صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فيسأل ثانية فيقول: من منكم اليوم تصدق على مسكين؟ فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: من منكم اليوم تبع جنازة؟ فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: من منكم اليوم أصلح بين اثنين أي متخاصمين؟ فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، أيما عبد فعل خصلة من هذه الخصال إلا ونادى عليه باب من أبواب الجنة يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، أرأيت من فعلها جميعها؟ قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن أبواب الجنة جميعا لتنادي عليه، وأنت أولهم يا أبا بكر. نعم، وإن عمر رضي الله عنه وأرضاه ضرب النموذج الحي في التشمير للجنة. ألم يكن هو الذي فرق الله به بين الحق والباطل؟ ألم يكن هو الذي جعله الله سيفا على أعناق المشركين والمنافقين نفاقا أكبر؟ ألم يكن هو الذي ركل الدنيا بقدمه وألقاها خلف ظهره ولبس المرقع من الثياب ولم يخش إلا رب الأرباب؟ ألم يكن هو الذي فتح الفتوحات وأعز المسلمين بتطبيق دين الله كما ينبغي؟ لذا نال الشهادة فرضي الله عنه وأرضاه. وعثمان الذي شمر للجنة، وما أدراك ما عثمان؟ الله أكبر. عثمان الذي أنفق ماله على الموحدين، عثمان الذي اشترى بئر رومة كي يشرب منه الموحدون ولا يتحكم فيه اليهود، عثمان الذي جهز جيش العسرة، عثمان الذي جاء في عام القحط والمجاعة وأمر بذبح إبله وذبح ما كان عنده من دواب حتى يطعم منها المساكين، ودخلوا عليه في هذا اليوم فإذا هو يأكل الخبز اليابس والزيت والملح. لذلك لقي الله شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وعلي الذي شمر للجنة، نعم، ركل الدنيا وباينها ثلاثا لا رجعة فيهن على الإطلاق، صام نهاره وقام ليله وحمل سيفه على أعداء الله آناء الليل وأطراف النهار، وأعز الدين ورضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هو الخليفة بعد عثمان المرضي بعد عثمان، فرضي الله عنه وأرضاه ونال الشهادة. أخوتي وأحبتي في الله، وحتى أحصل على بعض النماذج الأخرى التي هي بمثابة الجديد في الموضوع، لا بد وأن أدخل على النمط القرآني إلى هذا الأسلوب البديع والنظم العجيب حتى أحصل منه على نور يتلألأ في الوجدان. يقول الحق تبارك وتعالى

الله أكبر، شمرت للجنة وهي محمولة إلى نار الدنيا وضعت. قال الحافظ ابن حجر: وذكروا أنها لما وضعت ابتسمت وهي في التنور. قال: وتبتسمين أيتها المجنونة؟ قالت: لأن الله أراني بيتي في الجنة. أخوتي وأحبتي في الله، آتي بعد ذلك بنموذج حج طيب مبارك، وكفاني أن أذكره على سبيل السرعة بإيجاز غير مخل. إنك إن أردت النموذج الحي للنساء فخذ هذا من أمهات المؤمنين، خذ هذا من نسيبة بنت كعب، خذ هذا من أم سليم، خذ هذا إلى آخر هذه النماذج الطيبة. وأما بالنسبة للرجال من عصر النبوة فإني آتي بهذا الرجل الطيار، فإني آتي بهذا البطل، فإني آتي بابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، بجعفر ابن أبي طالب. نعم، والذي تجلى موقفه في التشمير للجنة في يوم مؤتة، في غزوة مؤتة، لما التقى المسلمون بأعداء الله تبارك وتعالى، وكان عدد المسلمين حينئذ قد بلغ، أي بلغ العدد 30,000، أما عدد الروم فقد بلغ 200,000. والتقى البطل الأول زيد بن حارثة وهو يحمل الراية، فغلبت الكثرة الشجاعة، فسقط عن خيله أي عن فرسه صريعا، فغار جعفر حتى لا يسقط الأمر على الرمال، وحتى لا تسقط راية التوحيد على الأرض أمام أعداء الله من الروم، فطار إلى زيد بن حارثة والتقم منه الراية ورفعها بيمينه وجاهد، فاجتمعوا عليه من الأبطال، من أبطال الروم الأقوياء، وتغالبوا عليه، هذا برمح وهذا بسيف، فما كان منه إلا أن قفز من فوق فرسه حتى يستطيع النزال وهو على الأرض الثابتة من الرمال، وأخذ يضرب يمينا ويسارا. حينئذ أراد قائد من قواد الروم أن يهين كرامة جعفر في أن يصعد على فرسه، أي على فرس جعفر، وأن يقاتل من فوقه، فلما رأى جعفر ذلك طار إلى فرسه، أي قفز إليه، ثم ضرب فرسه في عنقها فذبحها حتى لا يصعد نجس عليها، ثم أخذ يقاتل يمينا ويسارا، فضربوه في يمينه فقطعت يمينه، فالتقط الراية بشماله حتى لا تسقط أمام الأنجاد، فضربوه في شماله فضمها بين عبديه، وأبى أن يسقط على الأرض فنزل على ركبتيه، فانهالوا عليه حتى مزقوه إربا إربا فسقط على الأرض، إلا أن عبد الله بن رواحة جاء قافزا إليه فحمل الراية حتى لا تسقط على الرمال. ها هو محمد صلى الله عليه وسلم لما أعلمه الله بأمر جعفر في أن الروم قطعوا ذراعه الأيمن وقطعوا ذراعه الأيسر، قال: الله أكبر، لكأني أرى جعفرا الآن يمشي في الجنة وقد أبدله الله بذراعيه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. أخوتي وأحبتي في الله، لن أطيل أكثر من هذا في الخطبة الأولى، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، فإني أختم بنموذج واحد من عصر بعيد عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقول قائل إننا نعجز عن صنع هؤلاء أو عن فعل هؤلاء. أقول: أورد العلامة أبو الفرج ابن الجوزي في المجلد الثاني والحاوي على الجزئين الثالث والرابع في صفة الصفوة في الترجمتين 736 737، أما والترجمة الأولى في صفحة 736

أهذا وقت قهر؟ قال أقرضني وألح. فأعطيته ثلاثة ثم قلت له بشرط يا غلام. قال وما شرطك؟ قال إن نلت الشهادة أن تجعلني في شفاعتك يوم القيامة. قال لك ذلك. قال أبو قدامة فركب الهودج ووضع السهم الأول ثم قال السلام عليك يا أبا قدامة، فأصاب روميا فقتل، ثم وضع السهم الثاني وقال السلام عليك يا أبا قدامة، ثم رمى به فقتل روميا، وفي الثالث وضع السهم وقال السلام عليك يا أبا قدامة ورمى به فقتل الرومي، فجاء سهم بين عينيه فأصاب، فقال السلام عليك سلام مودع يا أبا قدامة، ثم وقعت رأسه على سرجه. قال فنظرت إليه وقلت له يا غلام لا تنس الشرط، فقد نلت الشهادة فلا تنسني في الشفاعة، فإن الشهيد يشفع في 70 من أهله. قال لك ذلك. وارتد جسده واضطربت والروح تتعالج، أي تعالج من الأعضاء، والدموع تنهمر من عينيه والعرق يتصبب من جبينه وهو غلام صغير. قال فأشفقت عليه فنظر إلي وهو يتكلم بتحشرج بسبب خروج الروح في لحظتها، ثم قال يا أبا قدامة إذا عدت إلى المدينة فأبلغ أمي السلام وأعطها خرجي هذا. قال وأعطاني الخرج. فقلت له ومن أمك يا غلام؟ قال الذي أعطتك شعرها في الخرقة، فإن أبي قد أصيب في العام الماضي فقتل، وها أنا قد أصبت في هذا اليوم فقتل، فسلي عن نفسها وذكرها بربها واجعلها تحتسب أمرها. قال وأردنا أن ندفنه فحفرنا له في بطن الأرض، فإذا طيور بيضاء نزلت من السماء على جسده فأكلت لحمه وتركت عظامه، فدفنا عظامه. ثم عدت إلى المدينة حتى وصلت بابه، فتركت الباب على أمه، فخرجت أخته الصغيرة قالت أين أخي؟ ثم بكت ودخلت إلى أمها وقالت أمه جاء أبو قدامة وما جاء أخي يا أمه، فقدنا أبي وفقدنا أخي. فخرجت المرأة الصالحة وقالت يا أبا قدامة جئت مهنئا أم معزيا؟ قال كيف؟ قالت إن كان قد مات فأنت قد جئت للتعزية، وإن كان قد نال الشهادة فهنيئا هنيئا يا أبا قدامة. قال نالها ورب الكعبة، نالها ورب الكعبة. قالت وما العلامة؟ قال نزلت طيور فأكلت لحمه وتركت عظامه ولا أدري لماذا. قالت أتدري ما السبب؟ إنه كان يصوم النهار ويقوم الليل لله الواحد القهار، ويبكي في سجوده ويقول اللهم من علي بالشهادة، اللهم من علي بالشهادة، اللهم من علي بالشهادة، وأحضرني بين يديك من حواصل الطيور. اللهم أرنا الخير خيرا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر المجاهدين في الشيشان، اللهم انصر مجاهد الشيشان، اللهم انصر مجاهد الشيشان، اللهم انصر مجاهدي فلسطين، اللهم انصر مجاهدي فلسطين على اليهود الملاعين، على اليهود الملاعين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، وعليك بمن يعاون اليهود